ليس بحاجة إلى من عداه تبارك وتعالى. كل له قانتون، قنوت عام وقنوت خاص. فالقنوت العام هو كل ما يكون لجميع، أو هو الذي يكون لجميع المخلوقات، وكل المخلوقات من جمادات وغيرها خاضعة لله، قانتة لله، مسبحة لله تبارك وتعالى. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقنوت خاص الذي هو العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى. وهذه الآية فيها القنوت العام الذي يتناول جميع المخلوقات من جمادها وغيره أو غيرها. فكل له قانت، كل له خاضع، كل له متذلل، كل له مستكين سبحانه وتعالى، إلا والعياذ بالله من غلبت عليه الشقاوة من الثقلين من الجن والإنس، ومن تكبر وبغى وطغى على المخلوق وعلى الخالق والعياذ بالله. وشيخهم وقدوتهم في ذلك إبليس الذي تجرأ وتكبر على الله وعلى أوامره سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يقنتون لله، لكن عندما يرون وينظرون ويقعون فيما أعد لهم يعلمون ويرجعون إلى الله. لكن هيهات، كفرعون عندما أصابه الغرق آمن وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهؤلاء يعني مقصود من بيان هذه المسألة، هؤلاء يعلمون أن الله هو ربهم وهو خالقهم وأنهم عبيد لله، لكن خدعوا أنفسهم وخدعوا غيرهم والعياذ بالله. نعم. والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف ما هذا يكون له ولد؟ هذا من أفضل الباطل واصمته. والقنوت نوعان، قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. نعم، القنوت الخاص وقوموا لله قانتين، يعني صلوا وقنتوا لله تبارك وتعالى بالعبادة. ثم قال بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال صدق. ثم بيّن سبحانه وتعالى كيف ينسب له الولد وكيف يكون له الشريك أو المثيل أو الند، وهو الذي ابتدع خلق السماوات والأرضين وأتقن خلقهما وأحكم خلقهما، وكل ذلك على مثال أو على أمر لم يسبق له مثال. فهو الذي ابتدعهما أولا وخلقهما أولا، ولم يسبق لخلق مثلهما على أمر وعلى هيئة لم يسبق لها مثال أو مثل أو ما يماثلها. فالله هو بديع السماوات والأرضين، والذي خلقهما وأوجدهما وخلق كل ما فيهما، وهو العالم بكل ما فيهما، لا يخفى عليه خافية مهما كانت هذه الخافية، على ظهر الأرض أو في بطن البحار أو في جوف صخرة صماء، فكل ذلك في سمعه وبصره وعلمه وتحت قدرته وفي مشيئته تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكيف يخفى عليه شيء من ذلك وهو ربه وخالقه وموجده ورازقه ومصيره. فبديع السماوات والأراضين ليس بحاجة إلى شيء من خلقه ولا إلى أحد من خلقه، هو الذي خلق وأوجد وهو الغني عن كل من عدا تبارك وتعالى وجل ثناؤه وعظمت أسماؤه وصفاته وذاته. نعم. وإذا أخذ أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصى عليه ولا يمتلئ. نعم. وإذا قضى أمرا، أي أمر من الأمور، أراد قضاءه قال له كن، بالقول وبالأمر كن، يقول الله تبارك وتعالى فيكون، أمره بين الكاف والنون، يأمره فيكون، لا يستعين بأحد من عباده ولا من خلقه، ولا يحتاج منه ذلك إلى وقت تبارك وتعالى. كن فيكون. فإذا كان الأمر كذلك وكل شيء بأمره وخاضع لقوله كن، فكيف يحتاج إلى أحد سواه تبارك وتعالى من صاحبة أو من ولد أو من شريك أو من معين أو من يقرب إلى الله زلفى كما يقول كفار مكة أو المشركون، أو إلى أولياء نتقرب إليهم ونتوسط بهم والعياذ بالله. وحتى لو كان ذلك لأنبياء الله، فالأمر لله الغني عن كل من عدا تبارك وتعالى، وكل من عدا مخلوق لله مهما كانت مرتبته ومهما كانت مكانته. نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، أي قال الجهل من أهل الكتاب وغيرهم، ألا يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية، يعنون آيات الاختراق. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، يعني شوف الآن لما انتهوا من أمور، منها نسبوا الولد لله وجعلوا الولد لله، انتقلوا إلى أمر آخر، كما قلت لكم أن العبد لم يقف عند حد معين أو عند مكان معين، وقالوا لولا يكلمنا الله، يريدون أن يكلمهم الله كما كلم الرسل وكما خاطب الرسل، كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام وكما كلم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما عرج به إلى السماء السابعة وانتهى إلى سدرة المنتهى. فهؤلاء يريدون أن يكلمهم الله كما كلم أنبياءه ورسله، وكيف يكون ذلك وأنى لهم ذلك، وطلبوا إن لم يحصل لهم الكلام أن تأتيهم آية أو يكون لهم الأمران معا، وكل هذا من باب التعجيز والتمحل ورد الحق بالباطل وصد الناس عن الحق وصرفهم عن هدى الله تبارك وتعالى وخداع أنفسهم وغيرهم. وقد طلب المشركون من الرسول آيات، وطلبوا منهم أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا أو يجعل لهم جنات من نخيل وعنب، إلى غير ذلك من ما طلبه أولئك، حتى أنه قال صلوات الله وسلامه عليه فيما قاله الله تبارك وتعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالأمر إلى الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين طلبوا الآيات لو جاءتهم الآيات أو كلمهم الله تبارك وتعالى ما نفع ذلك فيهم شيئا، كما بيناه من قبل أنهم لما طلبوا انشقاق القمر وشق لهم القمر قالوا سحرنا محمد، وقالوا ننتظر الركبان والمسافرون حتى أو المسافرين حتى يأتوا ونسألهم عن ذلك. فلما جاءوا وسألوهم قالوا تمادى وتجاوز سحر محمد إلى غيرنا، أو كما قالوا، فما زادهم ذلك إيمانا أو فما هداهم ذلك إلى الإيمان والعياذ بالله، بل زادهم طغيانا ونفورا. وهذا سبيل من غلبت عليه الشقاوة ومن حاد عن الصراط المستقيم. فسبل الهداية وطرق الهداية إنما هي موجودة، جاءت بها الرسل ووضعها الله تبارك وتعالى في هذا الكون وفي أنفسنا، فاهتدى بها من أراد الله هدايته، وضل عنها من كتب الله عليه الضلالة. هذا. ونسأل الله العلي القدير بوجهه العظيم أن يهدينا صراطه القويم، وأن يرزقنا الاتباع مع إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا صراطه القويم، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعلنا ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة، وأن يثقل موازيننا، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ولا يبقى إلا وجهه تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.